بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المضطرب في المتن الاختلاف أو في السند مضطرب من واحد أو عدد. الاضطراب هو اختلاف روايات الحديث الواحد سواء كان في الإسناد أو في المتن، وسواء كان الاختلاف واقعا من راو واحد على نفسه أو من عدد من الرواة، فيدخل في الاضطراب إبدال إسناد بإسناد آخر وغير ذلك من صور الإبدال، ويدخل فيه أيضا الاختلاف بالزيادة والنقصان كتعارض الوصل والإرسال والوقف والرفع والاتصال والانقطاع ونحو ذلك، حيث لا مرجح في ذلك كله لأحد الإسنادين على الآخر. وهذا الاختلاف يكون من الرواة أنفسهم، فيروي بعضهم الحديث على وجه يخالف الوجه الذي رواه به آخر، سواء كان هذا الاختلاف في السند أم في المتن، كأن يرويه بعضهم مرسلا ويصله آخر، أو يروى موقوفا من رواية بعضهم ومرفوعا من رواية آخر، أو يقدم فيه بعضهم ويؤخر أو يزيد وينقص. ولكن لا يحكم على الحديث بالاضطراب إلا إذا كان الخلاف بين الروايات شديدة، بحيث يتعذر على الناقد الترجيح بين وجوه الاختلاف بين الرواة وتقديم بعضها على بعض لقرائن احتفت بالرواة كتقاربهم في الحفظ والإتقان ونحوها. فإن لم يتبين لنا صواب من الخطأ في تلك الروايات حكمنا على الحديث بالاضطراب، وكان هذا الاضطراب موجبا إعلال هذا الحديث والقطح في صحته، فيبطل الاحتجاج بالحديث لحين ترجيح أحد وجوه الاختلاف بين تلك الروايات. ومن الاضطراب أيضا ما يكون في المتن، وذلك حيث يختلف الرواة في بعض المتن في كلمة منه أو جملة، فبعضهم يرويها عن وجه والبعض الآخر يرويها على وجه آخر مخالف له مع تعذر الترجيح أيضا. لكن قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر: قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد، وذلك أن المتنين المختلفين إذا كان مخرج أسناديهما مختلفة فهما حديثان مستقلان لا علاقة لأحدهما بالآخر، وينظر في هذا الاختلاف بحسب قواعد علم مختلف الحديث، كأن يحمل أحدهما على أنه ناسخ والآخر منسوخ، أو أحدهما عام والآخر خاص، أو أحدهما مطلق والآخر مقيد، وهكذا، وهذا لا تعارض فيه. وإن لم يمكن فالترجيح وسبيله معروف، وإن كان المتنان المختلفان مخرج إسناديهما واحد لا تعدد فيه فسبيله الترجيح، وغالبا ما يكون الوجه الصواب أرجح من حيث الإسناد من الوجه الخطأ، فيستعان بالإسناد في الترجيح، فلا تكاد تجد اختلافا في المتن إلا وفي الإسناد ما يعين على معرفة الراجح من المرجوح، كما في حديث شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعة: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهكذا رواه الناس عن العلاء، وهكذا رواه أصحاب شعبة عن شعبة، وخالف أصحاب شعبة وهب بن جرير فرواه عن شعبة بلفظ: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فبينما يرويه الناس بلفظ الخداج رواه وهب بن جرير بلفظ لا تجزئ، ولا شك أنه بالنظر إلى الإسناد يترجح اللفظ الأول ويحكم على اللفظ الثاني بالشذوذ لتفرد وهب بن جرير به ثم لمخالفته أيضا. والظاهر أن وهب بن جرير فهم من الخداج المذكور في رواية الجماعة عدم الإجزاء فرواه بالمعنى الذي فهمه، وليس الأمر كذلك، بل الخداج هو النقص وعدم الكمال، ولا يلزم منه بمجرده البطلان أو صحة أو عدم الصحة والإجزاء. ولم يصب من حاول الجمع بين الروايتين بزعمه أن رواية لا تجزئ مفسرة للخداج الذي في رواية الجماعة وأنه عدم الإجزاء. ومن الاختلاف ما ظهر فيه وجه ترجيح ومنه ما لم يظهر فيه ترجيح، وغالبا ما يكون ذلك فيما كان الخلاف فيه من واحد، لأنه هو المتفرد بالأوجه كلها، فالترجيح يكون على النحو التالي: إذا كان الاختلاف من عدد من الرواة فعند الترجيح تقدم الرواية الأقوى على الرواية الأدنى قوة بالنظر في حفظ الرواة وعددهم وما تحتف بالرواية من قرائن، كأن يكون راويها أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المتعددة، والحكم حينئذ للرواية الراجحة، ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا إلى حكمه ولا له حكمه. وإذا ما كان الاختلاف من واحد على نفسه فهذا لا معنى للترجيح فيه باعتبار المرجحات التي تكون متعلقة بمن دونه، لأن الخلاف منه لا منهم، وكل واحد ممن دونه قد روى عنه ما قد حدثه به، ومن الممكن أن يكون قد حدث الأكثر أو الأحفظ بما قد أخطأ فيه وما أصاب فيه حدث به الأقل عددا أو الأدنى حفظا. وإنما يكون الترجيح في مثل هذا بأن ينظر هل تابعه أحد من الثقات على وجه من الوجوه التي ذكرها، فإن وجد ذلك علمنا أن هذا الوجه هو الصواب، وأن ما عداه مما تفرد به ولم يتابع عليه خطأ غير محفوظ. ومن الممكن ترجيح الرواية التي ثبت أنه رواها في مجالس متعددة على التي رواها في مجلس واحد، حتى ولو كان الذي روى عنه الرواية التي رواها في مجلس واحد هو أحفظ وأتقن، لأن الخطأ من شأنه التعدد بخلاف الصواب، فإنه لا يتعدد، فإذا حدث بحديث في غير مجلس لا سيما إذا كانت تلك المجالس متباعدة ولم تتفاوت روايته بل توحدت، دل ذلك في الغالب على حفظه لها. وهذا ما صنعه البخاري والترمذي في حديث لا نكاح إلا بولي، حيث اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي فرواه شعبة والثوري عنه عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسله، ورواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلة. قال الترمذي: ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم عندي أصح، لأن سماعه من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه، لأن شعبة والثوري سمع هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد، وإذا أمكن الترجيح فيما كان الاختلاف فيه من راو واحد فهذا لا ينفي الاضطراب الذي وقع منه، لأن معرفتنا بالصواب من الوجه من الأوجه المختلفة التي ذكرها لا ينفي أنه قد اضطرب فعلا واختلف على نفسه، والله أعلم. المقلوب والقلب فالتقديم والتأخير في المتن والإسناد والتغيير. القلب هو تغيير شيء بإبداله بآخر في السند أو في المتن أو فيهما معا، وكذا تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم خطأ أو عمدا، وأقسامه كالآتي: إما في السند وإما في المتن، وهو إما بالإبدال وإما بالتقديم والتأخير. فمن صور الإبدال في الإسناد إبدال راو براو آخر نظير له، كأن يأتي راو إلى حديث يرويه مالك عن الزهري فيجعله من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري، ومثل أن يروي نافع عن ابن عمر حديثا فيرويه بعضهم عن سالم عن ابن عمر، إبدال إسناد حديث بإسناد حديث آخر، وهذا الذي يقولون فيه دخل عليه حديث في حديث. ومن صور الإبدال في المتن إبدال كلمة في المتن بكلمة أخرى لا توافقها في المعنى، وقد تكون أعم منها أو أخص، كحديث: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار فما فاتكم فأتموا، وقع في إحدى روايات الحديث: فما فاتكم فقدوا. وللعلماء كلام كثير حول هاتين اللفظتين الإتمام والقضاء لاختلافهما في بعض المعنى. ومن صور التقديم والتأخير في الإسناد جعل اسم الراوي اسما لأبيه واسم أبيه اسما له، كإبدال الوليد بن مسلم بمسلم بن الوليد، وإبدال مرة بن كعب بكعب بن مرة، وإبدال العداء بن خالد بن هوذة بخالد بن العداء بن هوذة. جعل الشيخ تلميذا والتلميذ شيخا، كما روى بعضهم حديثا فقال: عن سفيان عن حكيم بن سعد عن عمران بن ظبيان عن سلمان، وهذا إسناد مقلوب، إنما هو سفيان عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد عن سلمان. ومن صور التقديم والتأخير في المتن حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هو حديث صحيح مشهور، وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذه هي الرواية المحفوظة، وقع في رواية مسلم قلب في متنه في هذه الجملة هكذا: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فقدم الراوي فيه وأخر، فالحديث بهذا اللفظ مقلوب. ويختلف حكم إقلاب الأحاديث بحسب الحامل عليه، فإن وقع القلب من الراوي على جهة الخطأ غير المقصود فهو معذور، لكن إن كثر ذلك منه يكون قادحا في حفظه وضبطه، وإن فعله على جهة العمد والقصد فهذا لا يخلو من أمرين: إما أن يكون امتحانا واختبارا من فاعله لغيره فهذا لا بأس بفعله وقد فعله بعض الأئمة، ويشترط فيه انتهاؤه بانتهاء الاختبار والحاجة، وألا ينفض المجلس إلا ببيان صواب الرواية، وإما أن يقع الإبدال من الراوي عن على سبيل العمد والقصد للإغراب على الأقران والاستكثار عليهم فهذا كذب عياذا بالله، فهو لا يجوز بحال، وهذا الأخير يسمى عندهم بالسرقة، ويسمى فاعله بالسارق المدرج. وكل إسناد ومتن يدمج من غيره به فهذا المدرج. الإدراج هو دمج شيء من رواية في رواية أخرى، سواء في الإسناد أو في المتن، من غير فصل أو تمييز يتميز به ما لكل رواية عن غيرها. والمدرج على نوعين: الأول مدرج المتن، والثاني مدرج الإسناد. مدرج المتن هو دمج موقوف بمرفوع، وهو على ثلاثة أقسام، لأنه يقع في أول المتن وفي وسطه وفي آخره، والأخير هو الأغلب وقوعا، إذ إن عادة الرواة أنهم يعقبون على الحديث بكلامهم بعد روايته لا قبله، والثاني أكثر من الأول. مثال ما أدرج في أول الحديث: ما رواه أبو قطن وشبابة وشبابة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقد رواه آدم ابن أبي إياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم قال: ويل للأعقاب من النار. فعلمنا من رواية آدم أن قوله أسبغ الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة، وقد رواه الجم الغفير عن شعبة كرواية آدم. ومثال ما أدرج في أثناء الحديث: ما رواه عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. فأدرج قوله: أو أنثيه أو رفغيه، والصواب أن ذلك من قول عروة، هكذا رواه الثقات عن هشام، وهو بلفظ: من مس ذكره فليتوضأ. قال: وكان عروة يقول: إذا مس رفغيه أو أنثيه أو ذكره فليتوضأ. ومثال ما أدرج في آخر الحديث: ما رواه عبد الله بن محمد النفيلي عن زهير عن حسن بن أبجر عن القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله بن مسعود فعلمنا التشهد في الصلاة. الحديث في آخره: إذا قلت هذا أو قضيت هذا قد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فقعد. فقوله إن شئت إلى آخره من كلام عبد الله بن مسعود، وقد رواه جماعة من طريق شبابة بن سواد عن زهير، وقالوا فيه قال عبد الله إن شئت أن تقوم إلى آخره، وشبابة ابن سوار ثقة. ويعرف الإدراج في المتن بواحد من أمور أربعة: الأول مجيء رواية أخرى للحديث خالية عن هذا المدرج، الثاني أن ينص الراوي نفسه في حديثه على إدراجه بأن يقول قال فلان كذا مثلا فيفصل بين ما كان من الحديث وما كان من كلام الراوي، الثالث أن يكون الكلام المدرج في الحديث مما يستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، الرابع أن يكشف لك أحد الحفاظ المتقنين أمر الحديث فيبين ما هو الأصل مما أدري فيه. ومدرج الإسناد هو تغيير سياق الإسناد أو حمل رواية على رواية، وهو على خمسة أقسام تأتيك بأمثلتها: الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف، مثاله ما رواه عثمان بن عمر عن إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن حلام عن ابن مسعود قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت سودة فإذا امرأة على الطريق قد تشوفت ترجو أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وفيه إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. وظاهر هذا السياق يوهم أن أبا إسحاق رواه عنهما جميعا عن عبد الله بن مسعود، وليس كذلك، وإنما رواه أبو إسحاق عن أبي عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وعن عبد الله بن حلام عن ابن مسعود متصلا، بينه غير واحد عن الثوري مفصلا. الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول، مثاله حديث ابن عيينة وزائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخره أنه جاء في الشتاء فرآهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب. والصواب رواية من روى عن عاصم بن كليب بهذا الإسناد صفة الصلاة خاصة، وفصل ذكر رفع الأيدي عنه فرواه عن عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر. الثالث وهو فرع عن السابق أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة، مثاله حديث إسماعيل بن جعفر عن حميد عن حميد عن أنس في قصة العرانيين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالها، فلفظة وأبوالها إنما سمعها حميد من قتادة عن أنس بينه غير واحد، كلهم يقول فيه عن حميد عن أنس فشربتم من ألبانها، قال حميد قال قتادة عن أنس وأبوالها. الرابع أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول، مثاله حديث رواه سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا الحديث. فقوله ولا تنافسوا مدرج أدرجه ابن أبي مريم من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. وكلا الحديثين متفق عليه من طريق مالك، وليس في الأول قوله ولا تنافسوا وهو في الثاني فقط. الخامس أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك، مثاله حديث من كثرت صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار. ذكروا أن ثابت بن موسى الزاهد دخل على شريك ابن عبد الله النخعي وشريك يملي يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر المتن وسكت ليكتب المستملي، فلما نظر شريك إلى ثابت قال أي من قبل نفسه من كثرت صلاته بالليل فبيض وجهه بالنهار، وإنما أراد ثابتة لزهده وورعه، فظن ثابت أنه روى هذا الحديث مرفوعا بهذا الإسناد فكان ثابت يحدث به عن شريك. تنبيه جعل الحافظ ابن حجر تبعا لابن حبان هذا القسم من صور الإدراج في الإسناد، بينما جعلها الحافظ ابن الصلاح إحدى صور الحديث الموضوع وسماها شبه الموضوع لأنه من الموضوع بلا قصد. ولا أرى اختلافا بين الصانعين، فإن وصف الحديث بالإدراج لا ينافي وصفه بالوضع، كما نقول دائما بأن الراوية يقع خطأه بأسباب وصور عدة منها الإدراج ومنها القلب ومنها التصحيف والتحريف، وإذا ترجح الخطأ وتيقن البطلان وأن الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم صح وصفه بأنه موضوع من هذه الحيثية. قد ذكرنا في نوع الموضوع أنه قسمان، أحدهما من ما تعمد الراوي وضعه والثاني من لم يتعمد وضعه وبالله التوفيق. ويعرف الإدراج في الإسناد بجمع الطرق وعرض بعضها على بعض، فإذا جاءت رواية مفصلة للرواية المدرجة تبين بذلك الإدراج وتتقوى الرواية المفصلة الدالة على الإدراج الواقع في الرواية الأخرى بالقرائن المحتفة بها، وهذا مما يدركه كبار النقاد.